عن حسين بن مسعود قال قوله تعالى فزادهم الله مرضا. طيب هنا صح في هذا المكان. طيب ما معنى قوله مرض فزاده؟ شك ونفاق، أحسنت. قال قوله تعالى فزادهم الله مرضا لأن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، فزادهم الله مرضا على مرضهم الذي هم فيه من شك ونفاق، زادهم الله شكا ونفاقا لأنهم ما استفادوا من الآيات التي كانت تنزل تترى آية بعد آية، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن زادهم كفرا ونفاقا على نفاقهم السابق. قال فزادهم الله مرضا لأن الآيات كانت تنزل تترى، أي آية بعد آية، هذا معنى تترى، كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا، هذا معنى قوله فزادهم الله مرضا. وذلك معنى قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون، أي زادتهم كفرا إلى كفرهم، فعند نزول كل آية ينكرونها فيزيد الله سبحانه وتعالى كفرهم على الكفر المتقدم. ونسأل الله السلامة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا معناه أن الشخص إذا كان يعمل السيئات فإن السيئات تزداد، والسيئة تجر سيئة، والحسنة تجر حسنة كما يقول العلماء، وهذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب أن الشخص إذا فعل سيئة فإن السيئة بعدها سيئة، ويتمادى به الشر، يتمادى به الشر، يدخل أولا هوينة ويدخل بسهولة ويرى أن الأمر سهل فيعمل السيئة ونفسه منشرحة، فإذا بالسيئة بعدها سيئة، والسيئة تجر سيئة إلى أن يظلم القلب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي قبل هذه الفتن، أيما قلب أشربها وأحب هذه الفتن وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أحب هذا العجل وأحب عبادة العجل والعياذ بالله، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها ازدفت حسنة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. وحديث أبي هريرة إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زادت، وإن عاد زادت، أي هذه النكتة تزداد نكتة بعد نكتة على قلبه حتى يظلم. فلا يستهينن الشخص بالشر، فإن الشر يجر الشر والعياذ بالله، فالاستهانة بالشر ما هي طيبة. هؤلاء المنافقون قلوبهم مريضة ويستهينون بالمرض الذي في قلوبهم، ما يتعالجون بكلام الله ولا يتعالجون بالذكر الذي يسمعونه ليل نهار صباح مساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزدادون رجسا وبعدا عن هذا الخير، ففيهم عبرة والله، فإنهم يشاهدون الآيات ويشاهدون الوحي ينزل من السماء ومع ذلك مستفادوا، ونحن قد بعدت أزمنتنا عن الوحي كما تعلمون الحال، بيننا كذا كذا سنة مما كان عليه أولئك المتقدمون، فالثبات ربما يكون عزيزا، الثبات ربما يكون عزيزا في هذه الأزمنة، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى، والسعيد كما يقال من وعظ بغيره. فهؤلاء المنافقون ما استفادوا مع أنهم يشاهدون الآيات ويسمعون الخير، وما استفادوا بل يزدادون بعدا واستهزاء بالدين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، استهزئون، هذا كلام المستهزئين، شوف ما هو يعني كل واحد يقول ها شيء إيمان في هذا، وإنما يخرجون هذا الكلام في قالب الاستهزاء. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أهل النفاق كل واحد ينظر للثاني ها أيكم زادته هذه إيمانا، فيستهزئون بأهل الإيمان، يقول استفدت أنت، استفدت من هذه الآية، وكل واحد يسخر. ونسأل الله السلامة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستفيدون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعاقبة وماتوا وهم كافرون، أظلمت قلوبهم وعوقبوا بالموت على الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: وذلك معنى قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقرأ ابن عامر وحمزة: فزادهم، فزادهم بالإمالة، يعني يكون يميلون الألف إلى الياء بالإمالة. وزاد حمزة إمالة زاد، حيث وقع وزاغ وخاب وطاب وحاق وضاق، هذه كلها يميلها رحمه الله تعالى. لفظ زاد حيث وقع، وزاد بعض الألفاظ أيضا مع زاد يميل الألف إلى الياء، وهي وقع وغس زاغ وخاب وطاب وحاق وضاق، هذه كلها يميل الألف، يميل ألفها إلى الياء. قال: والآخرون لا يميلونها، وهذه القراءة التي عندنا: فزادهم الله من غير إمالة إلى الياء. والآخرون لا يميلونها ولهم عذاب، قوله ولهم عذاب أليم، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله ولهم عذاب أليم أي مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم، هذا العذاب الذي زادهم الله بسبب نفاقهم ومرض قلوبهم مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم فيجدون ألمه، أي ألم هذا العذاب الذي عذبهم الله، وما في الآخرة أشد، وعذاب الآخرة أشد، الآخرة أشد، ونسأل الله السلامة. لكن هذا في الدنيا، فإن قلوبهم تحترق ويجدون ألم نفاقهم وشكهم في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا في الدنيا. ولهم عذاب أليم أي مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون، هذا السبب، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم أي بسبب ما كانوا يكذبون. فالباء هذه سببية أي بكذبهم. قال: بما كانوا يكذبون، ما للمصدر أي بتكذيبهم، بتكذيبهم الله ورسوله في السر، نعم ما مصدرية، فما للمصدر أي أنها مصدرية، ويكون السبك والتأويل على ما ذكر رحمه الله. بما كانوا يكذبون أي بتكذيبهم، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب بتكذيبهم الله سبحانه وتعالى ورسوله في السر. ويصلح أن تكون موصولة والله أعلم، بالذي يكذبون به، بما كانوا يكذبون أي بالذي يكذبون به. وهنا على قراءة التخفيف عندنا يكذبون، بما كانوا يكذبون، وإن أظن فيه قراءة يكذبون، نعم سيذكرها. قال: بما كانوا يكذبون، ما للمصدر أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر. قرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم، إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين، هذه قراءة الكوفيين يكذبون، وهي عندنا أيضا بما كانوا يكذبون، في قراءة أخرى بالتشديد بما كانوا يكذبون أي بتكذيبهم، فالسبق بتكذيبهم على هذه القراءة بقراءة التضعيف يكذبون، لأن المصدر كذب يكذب تكذيبا بيكون بتكذيبهم، هذا مصدر فعل، مصدر فعل يكون التفعيل كما هو معلوم، فتقول كذب يكذب تكذيبا تفعيلا، فيكون السبق من أعلى القراءة هذه بما كانوا يكذبون بتكذيبهم. قال رحمه الله: وقرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم، إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. قال قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا حال المنافقين من قبل ومن بعد، يرفعون هذا الشعار وهو شعار الإصلاح حتى يروج باطلهم، لأنهم لو أظهروا الباطل المحض ولم يرفعوا هذه الشعارات، شعار التغيير وشعار الإصلاح وشعار الحفاظ على الدولة والحفاظ على البلاد وعلى أمن البلاد، لما قبل منهم باطلهم الذي يريدون ترويجه. ولكن إذا أظهروا الصلاح والإصلاح فإنه يغتر بهم من يغتر من الأغمار، يغتر بهم من يغتر من الأغمار الذين لا معرفة لهم ولا إدراك لهم بصفات أهل النفاق. فتجد من رفع لهم شعارا من الشعارات صدقوه، يريد يغير والوضع ما هو طيب ومدري إيش والظلم حاصل، فيصدقه من يصدقه. ومن ضم هؤلاء الشباب إلى هذه الجهات إلا لأجل هذه الشعارات، وهي شعارات التغيير وشعارات الإصلاح ورفع الفساد ورفع الظلم عن العباد. فتجد من يصدقهم من هؤلاء المغرورين المساكين. وإلا النفاق هو نفس النفاق المتقدم، نفس النفاق المتقدم، فتجده ينضح من ألسنتهم، وتجد المكر بدين الله سبحانه وتعالى جليا واضحا من هؤلاء الذين يرفعون هذه الشعارات. فعندهم بغض للخير ولأهله، هذا واضح. ربما يتحالفون مع الرافضة، يتحالفون مع الرافضة ويتقاربون مع الرافضة، وهذا مما يدلك على أن في القلوب شيء. ولو كانوا صادقين ويريدون الإصلاح وإبعاد الفساد ورفع الظلم عن العباد لما رأيت ميولهم إلى الرافضة، ولما رأيتهم يجمحون إلى الرافضة. ولكن ليروج الباطل على هؤلاء الشباب الطيبين، في شباب والله طيب، ليروج الباطل على هؤلاء الشباب المخدوع المغرور بهم، يرفعون لهم هذه الشعارات. وإلا تواصلهم مع أصحابهم ومع من كان على شاكلتهم ممن يبغض دين الله سبحانه وتعالى ويبغض الصالحين. وحسب الله ونعم الوكيل. فبسبب الجهل تجد الناس يتقادعون في الشر بسبب الجهل وعدم إدراك صفات أهل النفاق. وإلا لو كان الشخص يقرأ كتاب الله ويمعن النظر فيه، انظر إلى هؤلاء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا إصلاح ما هو إفساد. طيب محاربة دين الله سبحانه وتعالى، إصلاح بغض الصالحين، إصلاح المكر بالخيرين، إصلاح، هذا كله إصلاح عند المنافقين. طيب إيش الفساد؟ إيش الفساد؟ معنى الفساد هذا الدين الذي جاء به محمد هو الفساد، وأما ما يضاده فهو الإصلاح. يعني الإصلاح الميول إلى الكافرين، الميول إلى اليهود في المدينة، وعقد المجالس معهم السرية وغير ذلك، لضرب الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإصلاح، ونسأل الله السلامة. وهذا شان الرافضة الآن، هذا هو شان الرافضة. فتجدهم يرفعون هذه الشعارات، شعارات الإصلاح، وهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويطعنون في الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويطعنون في ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. المهم ما يرضون عن صالح. الروافض ليسوا راضين عن صالح أبدا من عباد الله الصالحين، لا عن أبي بكر ولا عن من هو دون أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومع ذلك تجد هؤلاء يعني يعظمونهم ويصورونهم أنهم الأبطال وأنهم الذين يريدون أن يغيروا، وكانوا يجالسونهم هؤلاء الإخوان مسلمون، هؤلاء الحق أنهم ضررهم كبير بالمسلمين. فهم الذين لمعوا الروافض، هم الذين لمعوا الروافض، وكانوا يجلسون معهم في المعتصمات وفي المخيمات، فلمعوهم تلميعا لأهل الإسلام وأنهم يريدوا الخير ويريدوا الإصلاح ويريدوا إلى آخر ذلك، ثم رجعوا ضد لهم. الآن صاروا يقتلونهم في عمران وفي غير عمران، صاروا أضدادا لهم، وصاروا يصيحون الآن من الروافض وأنهم كفار وأنهم زنادقة. من قبل الناس يقولوا هذا الكلام أن الرافضي ما فيه خير، الرافضي ما فيه خير، الرافضي يسب أصحاب رسول الله، الرافضي ما في حد يصدق، هذا مو صحيح، أنتم تبالغون. والآن لما يلدغون من الروافض يقولوا والله صدقوا أهل السنة، هؤلاء ما فيهم خير. والآن الزحف على البلاد اليمنية، ونسأل الله السلامة. فالحاصل أن الروافض هذه صفاتهم، هم منافقون، لا يشك أحد في نفاقهم، إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا نحن مصلحون. يا جماعة قتل وقتال هذا من أعظم الفساد في البلاد، أنت تقتل مؤمنا تقتل مسلما، هذا إصلاح عند الروافض. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قلوبهم عليها ران، ما يميزون بين الخير والشر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انظر إلى التعبير القرآني، ألا إنهم بأداة الاستفتاح وبحرف التوكيد هم أهل الفساد، ولا أحد شر منهم في هذا الباب، هم المفسدون حقيقة الذين يدعون الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى يأتي بصيغ تفيد الحصر في هؤلاء، ألا إنهم، وضمير الفصل أيضا الذي يفيد الحصر، ألا إنهم هم المفسدون. فحصر الفساد في هؤلاء أهل النفاق، هم شر البرية، شر الخلق والخليقة هؤلاء المنافقون، فضررهم عظيم جدا، ضررهم على أهل الإسلام عظيم، وأصلهم يهود. أصل هؤلاء أهل النفاق الذين هم في عصرنا نشير إليهم، أصلهم من نسل عبد الله بن سبا، وعبد الله بن سبا هو يهودي، وهو يهودي، وإنما تفرع عن هذا النسل. وهؤلاء أيضا كذلك عبد الله بن أبي ومن معه كان لهم ود كبير لليهود، استفادوا هذا الخصال منهم. قال رحمه الله وإذا قيل، قرأ الكسائي قيل وغيظ وجيء وحيل وسيق وسيئت بروم أو بروم أوائلهن، أوائلهن الضم، يعني الكسائي كما يقول ابن عطية يجعل على القاف ضمة، قيل وغيظ وجيء إلى آخره، وهذا ما يسمى بالروم، وهو إخفاء الصوت من الحركة، وذلك بأن تشير إليها بخفة وسرعة وترومها، هذا معنى الروم. والظاهر أنه قريب من الإشمام، أنه قريب من الإشمام، لكن بعضهم يقول الإشمام هو إطباق الشفتين فحسب، من غير يعني من غير شوب شيء من حركة الضمة، إطباق الشفتين، قيل ثم يطبق شفتيه بعد النطق أو قبل النطق، يضم ثم يخلص الكسرة، هذا يسمى عندهم بالإشمام، إما أن يكون بعد أو يكون قبل. وأما الروم فهو إخفاء الصوت، إخفاء صوت الحركة، موجود الحركة لكن صوتها مخفي. وابن عطية يقول يأتون بالضم، قيل هكذا يضم القاف، ويضم أيضا كذلك الغين من غيظة، وجيء كذلك الجيم إلى آخره. وهي ما هي موجودة هذه القراءة عندنا؟ هل هي موجودة يا أخوان في سيئة؟ سيئت، هل هي موجودة؟ سيئت. هل عند عاصم موجودة هذه القراءة؟ الإشمام قصة الروم، الظاهر ما هي موجودة في قراءة عاصم التي نقرأ بها. فالحاصل هذا هو الروم عندهم، هو إخفاء الصوت بالحركة، وذلك بأن تشير إليها بخفة وسرعة وترومها مختلسا لها ولا تتمها. وأما الإشمام فهو إطباق الشفتين من غير ذكر، يعني من غير النطق بهذه الحركة، عند جماعة من القراء، وإن فيه خلاف أيضا في الإشمام. قال رحمه الله وإذا قيل قرأ الكسائي قيل وغيظ وجيء وحيل وسيق وسيئت بروم أوائلهن الضم، ووافق ابن عامر في سيق وحيل وسيئ وسيئت، ووافق أهل المدينة في سيئة وسيئت، لأن أصلها قويل بضم القاف وكسر الواو، مثل قتل، وكذلك في أخواته، فأشير إلى الضمة لتكون دالة على الواو المنقلبة. وقرأ الباقون بكسر أوائلهن، استثقلوا الحركة على الواو، هذا ما هو مقصودنا، مقصودنا ما سيأتي، لأن هذه مسائل صرفية، قويل إلى آخر في قيل، أصله قويل، هذا ما نتدخل فيه لأنه ربما بعضهم لا يدرك هذا. قال استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسرتها أو كسرتها إلى فاء الفعل، وانقلبت الواو ياء لكسر أو لكسرة ما قبلها. قال وإذا قيل لهم، يعني للمنافقين، وقيل اليهود، هذا هو المقصود، إذا قيل لهم من هؤلاء قيل هم المنافقون، هذا هو الصواب. وإذا قيل لهم، لأن هذه الآيات في سياق النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا أي هؤلاء المقول لهم هذه المقولة هم المنافقون، هذا هو الصواب. وقيل هؤلاء المقول لهم هذه المقولة لا تفسدوا في الأرض هم اليهود، والأول أقرب، الذي سمعت أن المقصود المنافقون هم الذين يقال لهم هذا. قال وإذا قيل لهم يعني المنافقين وقيل اليهود أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض ولا يبالون بهذا لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهذا سعيهم من قبل ومن بعد تجدهم يحاولون انحراف الناس عن الخير وبعد الناس عن الخير وإذا قلت لهم اتقوا الله هذا خير وهذا كذا قالوا نحن نريد الإصلاح أنتم جئتم بدين جديد أنتم جئتم بشيء ما نعرفه ولا يعرفه آباؤنا من قبل فتجدهم يريدون اعوجاج الخير هذا ويريدون كذلك أيضا إمالة من أراد الخير عن الخير وحسبنا الله نعم الوكيل. قال بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وقيل معناه لا تكفروا والكفر أشد فسادا في الدين لا تفسدوا بالأرض أي لا تكفروا والكفر أشد فسادا في الدين. قالوا إنما نحن مصلحون يقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا وهم كاذبون. ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب إنهم هم المفسدون انتبه لا تغتر بهذه الكلمة فالله ينبهك لما قالوا إنما نحن مصلحون نبه الله المخاطب عن حال هؤلاء فأتى بأداة التنبيه التي هي ألا فيقال لها في لغة العرب حرف تنبيه واستفتاح ومن يقول حرف استفتاح هذا قصور عنده وإنما يقال فيه حرف استفتاح وتنبيه لا بد من الاتيان بذين الأمرين استفتاح وتنبيه فإن المتكلم ينبه المخاطب على المقصود وعلى المراد فالله لما قال هؤلاء أهل النفاق لما قالوا إنما نحن مصلحون قال الله ألا انتبهوا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هؤلاء ينتبه لهم. قال رحمه الله وهم كاذبون ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق المفسدون أنفسهم إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان ولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطال الكفر صلاح وقيل لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالحاصل أننا لازلنا في صفات أهل النفاق هذا هو. فذكر الله 13 آية يبين فيها صفات المنافقين في سورة البقرة.